غرفة المعالي الصوتية همسة تنبض بالتميز. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأكرم. علم الناس فكان خير معلم. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. للعلم في الإسلام منزلة شريفة، فالعلم في الإسلام يسبق العمل، فلا عمل إلا بعلم. وقد مدح الله العلماء وأثنى عليهم فقال جل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالعلم ليس محصورا في أمور الشريعة فقط، فالعلوم الدنيوية إذا كانت تحقق نفعا لطالبها وللأمة الإسلامية فهي بلا شك مطلب. من هذا المنطلق انطلق طلاب باحثين عن العلم تاركين الأهل والوطن، ضحوا بأمور كثيرة مختلفة راغبين في العلم خدمة للإسلام ثم الوطن. عايشنا منهم الكثير، سمعنا قصصا في التضحية والبذل لأجل العلم، سمعنا عن صعوبات في العيش والتعايش، لكننا لم نشعر بهذا الشعور إلا عندما فارقت أرواحنا أرواح من نحب، وعندما تركت أقدامنا أرض الوطن، بل عندما حلت رحالنا ووطأت أقدامنا أرض الغربة. فبدأنا نعيش ما عاشوا ونتعايش مع تلك الظروف الصعبة، فأصبح منا أصناف، فمنا الجاد المضحي لدراسته، ومنا المجتهد الباذل لإخوته، ومنا الداعي بأخلاقه وعلمه وعمله لدينه. فحق علينا أن نبرز هذه الأصناف وتلك الجهود والمواقف التي رأينا وسمعنا. حياكم الله أحبتنا رواد الغرفة الصوتية في فقرتنا مع المغتربين. حنت إلى صبح الإياب معالمي، وبكت على فنن الحنين حمائمي. سفر تلبسنا خشونة ثوبه، طمعا بثوب العائدين الناعمين. ما لي على نفس اغترابي قوة، فأنا بجر هوائه كالراغم. أحبابنا إن تشتكون غيابنا، فلأجلكم فارقت جسم عواصمي. كنا قد استضفنا في حلقتنا الأولى الأخ عزام الرفاعي، وهو مغترب في الأردن يدرس في جامعة الأردن لمدة 4 سنوات، ويتوقع له التخرج بإذن الله تعالى بعد سنة ليكمل بذلك 5 سنوات. وضيفنا الثاني هو الأخ الفاضل مشعل القاسم أو فارس الحرمين، ويدرس في الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم بإذن الله سنكمل محاور اللقاء ونرحب بضيوفنا الكرام، ونبدأ مع الأخ مشعل بالسؤال الذي يقول: مقولة سمعناها كثيرا: رأيت إسلاما بلا مسلمين ومسلمين بلا إسلام، فإلى أي حد تعتقد صحة هذه المقولة؟ المايك للأخ مشعل أو فارس الحرمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحقيقة السؤال أعتقد أنه جميل، يعني أعتقد أن هذه المقولة فهمتها أكثر لما درست في الخارج. السبب هو ربما هذه المقولة أيضا قديمة سمعناها، اللي هي إن كثير من المسلمين عندنا بالسعودية أو بالدول الإسلامية بالعموم أخذ الدين بالوراثة. ومعنى هذه المقولة يعني إن وجدنا أبانا على أمة أنا أثاريهم مقتفون، يعني أخذ الدين بالوراثة فقط من الآباء والأمهات، فصارت كثير من العبادات عادات، بمعنى أنها صار لا يستشعر فيها أنها عبودية لله سبحانه وتعالى، وأنها أصبحت يعني مثل ما مثلا على سبيل المثال مسألة النقاب على سبيل المثال، كثير الآن من الناس بل بعضهم العلماء بعض الدول الإسلامية يعتبرها عن عادة. هذا مشكلتنا، بينما لو يعني تتجه للمسلمين في أمريكا تحت الأمريكية أو في بريطانيا أو في كثير من الدول الأجنبية تجده دخل الإسلام بعد يعني مدة معينة، تجده سبحان الله يعني متمسك بدين أكثر بكثير من أصحابنا بالبلاد الإسلامية. والسبب طبعا أنه الآن اكتشف دين جديد، اكتشف يعني تراث قوي جدا، تعاليم قوية، أخلاق عالية، فتجد مباشرة يعني يتمسك بهذه العادات والتقاليد. أيضا أقول ذلك أن المسلمين عندنا يعني في السوق الإسلامي أو غيرها بعضهم يعني كما نعرف من في أفضل أو غير يشوهون سمعة الإسلام. هذا التشويه يضر ويسى ضرره إلى المسلمين في الدول الغربية منها أمريكا وبريطانيا وغيرها من الدول، هذا التشويه أيضا يضرهم. نعم فيه مسلمين بلا إسلام كما نرى في البلاد الإسلامية، يعني مسلمين كثير بلا إسلام، وأيضا نرى إسلام يعني بلا مسلمين، بما أن إحنا نسمع إسلام إسلام إسلام في أمريكا، لكن تجد أتباعه أو اللي يمثلونه قليل جدا. لكن أنا أعتقد في العهد الحالي يعني الأيام أو السنوات المتأخرة بدأ الإسلام ينتشر بشكل أقوى بكثير مما كان عليه قبل بسبب رئيسي وهو انتشار الطلاب السعوديين في العالم. فكان عدد الطلاب المتعدين في العالم السعوديين طبعا كان عددهم لا يتجاوز 2000 طالب، اليوم تجاوز عددهم 120,000 طالب حول العالم. الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها فيها الآن حوالي 40,000 طالب منتشرين في الولايات المتحدة كاملة. بريطانيا لوحدها 40,000 طالب منتشرين في بريطانيا كاملة. وهذا يدل على أن الإسلام الآن بدأ ينتشر بقوة، يعني الناس ما عادت صارت تأخذ الإسلام عن طريق الإعلام بل حتى تأخذ عن طريق الطلاب السعوديين. أترك المجال للأخ عزام. طيب الأخ عزام طبعا مغترب في الأردن، والأردن دولة يعني تحتسب على دول الإسلامية. طيب السؤال الثاني، أو قبل أن نتوجه للسؤال الثاني، بما أن هذا العدد الذي ذكر 40,000 طالب في بريطانيا و 40,000 طالب في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك فرق وهو تكدس الطلاب في بريطانيا. مساحة بريطانيا لا تقارن بمساحة الولايات المتحدة، فأصبح في المدينة الواحدة عدد كبير من الطلاب السعوديين. قد يكون هذا الأمر مؤثر جدا، لأن سبحان الله عند وجود يعني الجالية السعودية كما تسمى هناك يعني تنشأ المشاكل، تنشأ المواقف التي تستدعي الحكمة، فذلك يظهر بعض المواقف التي للأسف تشوه صورة المسلمين. السؤال الثاني يقول، طبعا الغربة تعلمنا أمور كثيرة، لكن قبل أن نعرف الأمور التي تعلمناها من الغربة، هل لنا أن نعرف بعض الصعوبات التي واجهتموها أو بعض المواقف التي سببت لكم بعض المعاناة في هذه الدول؟ طيب في البداية هناك طبعا مواقف كثيرة جدا، لكن في البداية قبل ما أجيب على السؤال يعني أعتقد يعني لو تجاوزت الأخ علي لو كان في أسئلة سريعة من المستمعين عن الاغتراب أو المغتربين، يعني أعتقد أنه لو طرحوها على في المحادثة فبإذن الله أن يحاول أجيب عليها أنا والأخ عزام. طبعا طيب يعني أنت بوها وسمها، لكن الإجابة على السؤال طبعا المواقف او الصعوبات اللي تواجه الممتعات كثيره جدا في البدايه، في يعني بالذات في بدايه المجيء لبلد الابتعاث. يعني انا اذكر اول ما جيت كانت هذه اول سفره لي خارج البلاد، خارج السعوديه، يعني ما سبق اني زرت لا دول عربيه ولا دول اسلاميه ولا ايضا يعني ما خرجت اطلاقا عن المدن السعوديه. ف يعني لابد انك تواجه صعوبات سواء كان بالقانون او بالمطار مثلا او بمقابله الناس، اشياء كثيره جدا. يعني اذكر انا من ابرز يعني الصعوبات اللي واجهتها كانت في اول دخولي للمطار، كان عن طريق دار الهجره. لما طبعا انا لي الان قريب من سنه مغترب يعني، ولا كما قلت سابقا ما رجعت الان الى الاهل، فرجعت في الصيف الجاي. شاهد لما دخلت كان في شيء اسمه دار الهجرة، هذا مخصص لبعض الدول السعودية مثلا مصر وغيرها من الدول. فدخلنا عن طريق دار الهجرة هذا، يعني قالوا لنا ادخلوا هنا لابد يعني تنهون الإجراءات في المكان، ثم بعدها خلاص ادخلون عاد على المطار. طبعا أنا كان هذا في مطار نيويورك، وكنت بعد عندي رحلة إلى واشنطن بعد مباشرة، يعني لابد أن يعني أنهي إجراءاتي في نيويورك وأتجه مباشرة إلى واشنطن. جيد، فشاهد أني دخلت على دار الهجرة وجلست. يعني جتني واحدة أذكر كانت اللغة لا ركيكة يعني جدا ركيكة، لكن كان في لغة بمعنى أني يعني أقدر أتواصل لكن بضعف. فجتني المسؤولة في المطار، واحدة مسؤولة المطار، فقالت لي رحلتك القادمة يعني هذا حسب ما فهمت منها أنها ألغيت وأنها ستغير إلى رحلة أخرى، وعطتني أوراق وعطتني أشياء ما يعني ما فهمت الموضوع بالضبط. الحقيقة ربكتني تماما، قالت لي أيضا الحقائبك لابد أنك تأخذها من، طبعا هذا موقف مواقف، قالت حقائبك لابد تأخذها من مكان الحقائب، وقالت لي أنه في لهم مكان الحقائب رقم 8. طبعا أنا لا أقدر الآن أتحرك روح أخذ الحقائب ولا أقدر أسوي لأي إجراء لأني الآن جالس عند مكان دار الهجرة. فالشاهد أني جلست في المكان هذا، مكان تفتيش يسمونه او كذا، طبعا ما بتشوفونه بس كنا قاعدين. فراح ساعه، راح ساعتين، راح ثلاث ساعات، وانا قاعد في نفس مكاني، يعني ما ادري، لا رحت اشوف الشنط، والرحلات تيجي وتروح، تيجي وتروح، الناس يجون يروحون، وانا ومع مجموعه من الاشخاص قاعدين في المكان. طبعا في ناس يجون ايضا معي في نفس المكان لكن يروحون، يعني يخلصون اجراءاتهم يمشون، يجون بعدي بعضهم ويمشون قبلي، وانا جالس ما ادري ليش يعني. فالشاهد انا يعني خفت ان الحقائب يعني تروح علي او يصير لها شيء لاني تاخرت ما استلمتها. فرحت لأحد الموظفات وقلت لها أني بروح أخذ الحقائب من مكان الحقائب، يعني طريقة طبعا مكسرة وكذا. فقالت لي طيب، ورحت فعلا وبحث عن الحقائب ما وجدتها، بحثت ما وجدت شيء. فقلت للموظفة اللي كانت تقول لي، قالت لي قبل أن الرحلة أغيت، رحت شفتها في اللذات، رحت لها وقلت لها شو اسمها، يعني إن فعلا عندي مشكلة الآن والحقائب أكلم الحقائب ما أدري وينها يعني. فقالت لي ما أدري، لكن راجع لأن جاي عليها اللي هي اتحاد إمارات، هم يمكن هم يفيدونك بهالموضوع وكذا، لكن أنت أنا أجلس عند دار الهجرة لين يجيك الموضوع. المهم جلست في دار الهجرة قريب من 6 أو 7 ساعات بس جالس على الكرسي، والرحلة حقتي بعد شوي وأنا ما أدري شو وضعها. فأذكر يعني طيب انتهوا جميع الموجودين وكنت أنا آخر شخص، وفي النهاية يعني بس أنا جالس على الكرسي، في النهاية جت موظفة نادتني وقالت لي اسم والدك وين ساكنين من السعودية؟ جاي تدرس في امريكا عشان ايش؟ بس 3 أو 4 أسئلة كلها موجوده في البيانات الرسميه اللي انا مستلمها لهم اصلا. ثم قلت لي خلاص تفضل ادخل المطار. طبعا انا تفاجات يعني، قلت الان 7 أو 8 ساعات الان بس عشان 3 أسئلة ولا واخر واحد يعني ما ادري، استغربت يعني. اضيف لذلك ان كانوا الموظفين اللي جالسين عند يعني جالسين في المكتب ان كانوا مستهترين ابعد درجه، يعني يتقهون الله يجزاهم خير ويروحون ويجون ويدخلون ويطلعون ويسولفون، يعني ماخذين راحتهم وحتى اجراءات ماخذينها ومخلين الهتاكين على جنب. فكان في نوع من الفوضى يعني، سببت عندي مشكله الصراحه، كان زي ما قلت اول سفره وكذا، هل سببت عندي مشكله. بعدها طبعا رحت المطار وبدأت الامور تتيسر، وبدأت طبعا الحقائب ما وصلتني الا بعد ما وصلت واشنطن تقريبا 3 أيام أو 4 أيام في الاقامه. طبعا في الفندق كان في كاميرا عندي احترافيه مع حادثات ومع كذا في شنطه كنت حاطها، ما يعني ما ادري ليش حاطها في الشنطه، المهم انها سرقت طبعا، يعني جت الشنطه من دونها كاميرا كامله بعدساتها بإضاءتها بكل ما فيها راح. فجت يعني الحمد لله، وكانت هذه تقريبا اصعب المواقف لانها كانت في البدايه وكان قانون جديد. حتى اول ما وصلت الى مطار واشنطن اذكر كنت توصل الساعه 2 بالليل، الدنيا ظلمه ما في احد بالمطار، قليل جدا اللي كانوا في المطار. الشنطه في ذاك الوقت ما ادري وينها، سالت الموظفين قلت وينها، قالوا ما ندري. حتى انا ما كنت ادري كيف انتقل من المطار للفندق، يعني ما عندي خلفيه. كان كنت متفق انا مع سواق من الفندق، لكن قال كنت متفق اني ساعشر، لكن الرحله الان تاخرت مدري كم ساعه، وانا وصلت 2:30 أو 2:30. ف يعني خلاص راح، حتى الجوال عندي كان على اتصال سعودي كان يتصل دولي، فما ادري وش صار بالجوال، انقطع ما عاد صار يتصل، فما عاد اقدر اتصل على شو اسمه في الموظف مره ثانيه او السائق. فطلعت في المطار ابغى تاكسي، ابغى شيء يوصل، ما شفت شيء قدامي، حتى اشكال التكاسي عندهم غريبه يعني، فما يعني ما تدري وينها فعلا التكاسي، اشوف سيارات اشوف كذا ما ادري وش شيء، ابي كلمه تاكسي مكتوبه فوق مكتوبه تحت، ابي شيء ما شفت شيء. فشاهد كنت قاعد ادور، قعدت يمكن حوالي نص ساعه او ساعه كامله، يعني قريب من ساعه الا ربع تقريبا. فاذكر جاني واحد وقال لي معليش انت تعرف تاكسي؟ انا ما ايش قال، بس سمعت كلمه تاكسي، فقلت اي تاكسي تاكسي تاكسي تاكسي. طبعا كنا واحد يعني فعلا مغترب ما من يلا فهم بس الكلمه، فقلت له اي تاكسي. ف يعني كانت صاحب التاكسي موظفه، فهذه اول مره اركب مع يعني سائقه، فركبت بسم الله يعني ما ادري شو الوضع كذا. ففعلا ركبت معها، رحت للفندق. طبعا رحت للفندق يعني تقريبا من يوم انطلقت من مطار الملك خالد، يعني من بيتنا من المنزل إلين وصلت إلى الفندق قريب من يوم ونص أو تقريبا يومين إلا شوي. طبعا 16 ساعة بالطيارة، انتظاري في مطار الملك خالد، انتظاري 7 أو 8 ساعات في مطار نيويورك، ساعة ونص تقريبا من نيويورك إلى واشنطن، انتظاري في واشنطن، ثم روحت إلى الفندق، يعني المدة كانت فعلا طويلة. فوصلت إلى الفندق وكأني أرى السرير يعني من سنة كاملة أو سنتين ما شفته، فكانت فعلا فرحة غير طبيعية. فانتهت أول معاناة لي مع السفر أو الاتعاد بذلك الموقف. يعني أترك المجال الآن للأخ عزام. السلام عليكم. مواقف لما كانت مواقف كثيرة بحكم التشابه الاجتماعي بين البلدين، لكن أبرز ما عانيناه في البداية صعوبات ونقدر نقول التعقيدات اللي تفرضها الحدود الأردنية في المطارات، يعني خاصة يعني طبعا كان هو التحسن في المعاملة ملاحظ بين كل سنة وسنة للآن 4 سنوات، لكن أول سنة من حيث التعامل ما مو زي التعامل في السنة الأخيرة مثلا، في فرق واضح وكبير. كان يعني أشدها يعني سؤال زي التحقيق، يعني ندخل طبعا ما دخلنا الأردن إلا بعد تحقيق، يعني ممكن مدته حوالي 45 دقيقة، وكأننا أتينا لهذا عشان نجينا لدراسة. طبعا هذا اللي يدخل أول مرة، يعني أحيانا يلاحظون إذا كان الشخص ظاهر عليه الالتزام وزي كذا فيعقدون سهل أمور وتحقيق. كان استمر 45 دقيقة، يعني أسئلة مكررة. صعوبات ممكن أشد الصعوبات اللي واجهنا، يعني الصعوبات العادية اللي هي السكن وما السكن، البحث عن السكن، وأيضا مسألة شرحت جزاك الأسبوع الماضي مسألة الجامعة، يعني اضطرينا أول 3 أيام احنا جينا على اساس مقبولين، لكن خلال اول 3 أيام راجعه كان تونا غير ولسنا مقبولين في الجامعه. فهذه الروحات الجيات الجامعه ايضا كانت هذه كانت صعوبات. فبس يعني كانت صعوبات، هذه ابرز الصعوبات اللي واجهناها في بدايه الغربه. لك المايك يا علي. طيب جميل جدا. طيب هذا لعله يعني يعيدنا الى المقوله السابقه، رايت الاسلام بين مسلمين ومسلمين بين الاسلام. يعني إذا كان هذا التعقيد موجود في الأردن فقد لا يوجد في الدول الأوروبية مع الملتزمين، لكن لا ننكر بصراحة أن بعض الولايات الأمريكية، ولا أعلم يعني لعل فارس الحرمين صحح لي المعلومة، بالنسبة للطلاب السعوديين بغض النظر عن الالتزام من عدمه، قد يبقى في المطار في التفتيش وهذه الأمور لمدة 6 ساعات في المطار، بعدين ينتقل إلى مقر السكن. طيب في مقولة يعني مضحكة ما راح نقولها، بس العرب فراغ. طيب فيعني اكيد في مواقف كثيره جدا مع اخوتنا العرب من الدول الاخرى، فهل تؤيدون التعامل مع العرب في الخارج؟ يعني قد يكون السؤال موجه اكثر لفارس او لمشعل بحكم ان عزام موجود في دوله عربيه، فهل تؤيدون التعامل مع العرب في الخارج بغض النظر عن ان يعني كانوا مسلمين او غير مسلمين، لكن مجرد انه في لغه توحد الحديث مثلا او الكلام او التفاهم يكون سهل جدا. تفضلوا لكم المايك. طيب في البدايه على السؤال هذا، عندي موقف حصل لي في لقائي مع احد العرب. اذكر لما انهيت اجراءاتي والامور الرسميه من زياره الملحقين في السعوديه والى اخره في واشنطن، وكنت يعني مستعد للسفر الى مقر الدراسه في ولايه اوريغون، فكنت يعني متجه الى المطار. فدخلت الى مطار واشنطن، طبعا هو غير المطار اللي انا جيت عن طريقه لواشنطن، دخلت يعني رحت مطار اخر. شاهد دخلت فطبعا حجز التذكره او تذكره اللي هي تذكره الطيران من مكاني الى مكان الدراسه حجز لي من الرياض، يعني احد الاصدقاء حجز لي من الرياض. جيد، فهو اعطاني يعني ارقام واسم الشركه. انا سجلت اسم يعني الشركه اللي سجلت عندي اللي هي اسم خطوط طيران، سجلت عندي اسم اذكر انه كان ما ادري مدينه السفاره، كان المهم انه اسم، فسجلت عندي وسجلت ايضا هو اعطاني ارقام، فسجلت رقم الرحله اللي انا طنيت رقم حسبته عندي. فلما اتجهت مع صاحب التاكسي قال لي وين تبي تروح؟ قلت له ابغى، قال اي خطوط، لان كل كل كل يعني خط من الخطوط له بوابه معينه. فقلت والله هناك ابغى خطوط كذا. الشاهد انا قال هذه الخطوط مين موجوده؟ كيف هذه الخطوط يعني الا موجوده؟ قال لا مين موجود. انا طبعا تورط يعني ما ادري شو اقول له. قلت له طيب خلاص، طبعا انا اعرف خطوط امريكيه اسمها امريكان ايرلاين، فقلت له خلاص طيب حطني عند امريكان ايرلاين، وحطني عندها فعلا. طبعا كان باقي على الاقلاع حول الساعه تقريبا. ففعلا دخلت المطار وبدات اسال الموظفين يعني ابغى الخطوط هذه. الشاهد اني دريت في النهايه ان هذه مين اسم الخطوط، هذا اسم موقع الكتروني يخرج عن طريقه في الخطوط، وانا الان ما ادري وش اسم الخطوط اللي انا منطلق عليها. يلا مالك اللي تروح الخطوط كلها وتشيك عليها وانا اسمك فيه. فبدات ادخل الخطوط وابدا اشيك الشاهد. فقلت يعني خلني اسال بعض الخطوط، فبدات اسال بعض الخطوط، بدات اسال يعني هل اسمي عندكم، هل اسمي عندكم. فشاهد يعني ما بقى الرحله اللي تقريبا حوالي 10 دقائق وانا قاعد اسال، يعني ضاع الوقت كامل. طبعا يوم بقى 7 دقائق عرفت وين مكاني فيه. ايضا لا استغفر الله، لا راح 7 دقائق على الرحله، معليش يعني راحت رحله عني بعد 7 دقائق ما رحت رحله عني، عرفت وين فيه ورحت خلاص راحت. طبعا انا واصله معي، يعني انت جاي مغترب وما تدري في الوضع واللغه عندك يعني ما ادري شلون جايه وانت في دوله يعني دوله قانون تعتبر وكذا، يعني فالمساله صعبه شوي والنفسيه جدا تعبانه، يعني مره مره مره, مرة تعبانه لبعد درجه في ذيك اللحظه يعني. فالشاهد بعد 7 دقائق تقريبا نطلع الرحله عرفت وين الخطوط، فرحت له. طبعا انا كنت اعمل بتعويض او برحله اخرى او بشيء، فقال لي معلش انت اصلا رحلتك كانت ملغاه، يعني سواء جيت قبل او ما جيت هي ملغاه. انا ما ادري بس صديقتي ايش ملغاه طيب وش النظام وش الوضع وش فقلت ملغاه وكذا. المهم انا طبعا كان ما كان معي التليفون ما كان يصل كذا، فمباشر رحت ادور لي عن اي رقم او اي شيء يوصلني بالرياض، ابغى اتصل على الوالده او على الصديق اللي احجز لي او اتصل على اي شخص يعني حتى ينقذني من الموقف، لاني كنت فعلا في حاله نفسيه صعبه. فمباشرة يعني نزلت تحت، وطبعا أنا معي الشنط، شنطي كانت معي، وطبعا شنطة كبيرة جدا يعني ضاف فيها عارفش علامات قالي قلت لهذا الشارع عارفش مطلقة يعني مليانة جد، وشنطة ثانية أيضا فوقها كبيرة. فكنت أدور بالمطار بهالشارع كني مدري شو يعني حالي حالة، الشنطة كانت ثقيلة والمطار كبير ويعني وأنا ما أدري وين أروح ولا أدري وين ألقي خطوط هذه فيه، ففعلا كنت مقفل. فالشاهد رحت ولقيت كنت اسال حتى ما ادري كيف اقول ابغى شريحه جوال، فطبعا بالانجليزي معنى شريحه يعني سلايد جيد، فما ادري انا فقلت له اكسكيوز مي يعني سلايد نمبر سلايد سلايد نمبر يعني كنت ابغى هذه ما ادري وش هي. طبعا هم عندهم سلايد يعني تقال مثلا شريحه الجبن مثلا او كذا، بس ما تقال شريحه الجوال وانا ما ادري وش هي حق الجوال، فلا ابي لي شيء يعني. فالمهم سلايد نمبر مدري ايش طالع هندي، فشات قالت لي وش تبي يعني، قلت ابغى نمبر نمبر فور كول نمبر يعني طيب. المهم اشروا لي قالت لي رحله المكان هذا يمكن تلقى لي تبغى. المهم واتجه فعلا ولقيت في وحده من الامريكان السود، فقلت لها ابغى رقم اتصالات سعوديه يعني. الشاهد طلعت لي رقم قالت لي طيب تفضل، قلت طيب ما يعني ما اعرف اشغله يعني، اعطيتها جوالي قلت يلا دبري امور كذا يعني ما كان في كلمه تساعدني، فاعطيتها الجوال وعطيت طاقه قلت دو يعني دو يعني خلص الشغله. فلعلها فهمت فعلا دخل الشريحه وبدت تسوي الاجراءات فيها. المهم خلصتها قالت لي ما فيها الان فلوس بطاقه وانا والكاش ما يصلح. قلت يا ساتر طيب ايش اسوي؟ فالحمد لله ذكرت معي بطاقه ائتمانيه ما اخذها انا اصلا من الراجحي وكان فيها مبلغ وقدره يعني مبلغ معين. فقلت طيب انا معي بطاقه من السعوديه في فيزا يعني تصلح؟ قالت ما ادري عطنا خلينا نجرب. المهم فعلا دقت رقم الفيزا والحمد لله يعني شحنت تقريبا $2000 اذكر. فعلى طول مباشره ابغى بس رقم الوالد بطف عليها، فاول ما وصلت على الوالد سمعت صوتها طبعا ما تمالكتني الموقف، صراحه بكيت يعني في الموقف لانه فعلا كانت نفسيه تعبانه وغير فقد الوالده وغير الحوسه في المطار وكذا، فمره ما صدقت اسمع صوت الوالده. فالشاهد فكرت وش الموضوع، عسى ما شر عسى ما جاك شيء، والوالد طبعا هناك طبعا يعني اصلا كذا وكذا خايفه اصلا لان رايح للولايات الامريكيه ودراسه وغربه اول مره سافر برا البلاد، فارتعبت وهذا شو قلت لها ما في شيء بس نفسيه جدا سيئه وكذا. المهم قلت لها الموضوع فهالمعمعة وهالدوره وهالحوسه ومدري ايش، بدات الامور تتصلح، اتصلت على صاحبي اللي بالسعوديه بدا يساعدني في مجموعه من الامور وكذا ومدري شلون. المهم بدت بعض اللقاءات خلص، اللي تكررت هذه خلصت هي اني فهمت ان هذول خلاص الغوا الرحله لازم احجز رحله ثانيه. شاهد رحت فعلا ودورت لي خطوط، قاعد ادور لي خطوط دورت لي خطوط، المهم لقيت خطوط قالوا مالك حجز لبكره الفندق. طبعا انا خلصت حجزت قريت وانتهى حجز الفندق، وسبق لما اول ما حجزت الفندق حجزت من الرياض كنت رايح مكتب الطياره وقلت له ابغى احجز الفندق، فقال لي ما في فندق في واشنطن الا فندق واحد بس ولا هو فاضي الا بس لك 3 ريالي. انا في بالي اصلا اني يعني في امل القى سكن الحين يعني خلاص نتكلم لي انا عشان سبتمبر كامل. فكانت النفسيه فعلا صعبه. فالشاهد قلت انا للاخوان قلت خلاص طب اعطوني اي خطوط الان، اعطوني خطوط ثانيه. فسالت راعي الخطوط يعني ما ادري هل في فندق في سكن في شيء، المهم دبر لي الموضوع. وانا افهم مع جاء واحد مصري، طبعا المصري هذا هو ذا كان يشتغل بالمطار، طبعا شكل المصري يعني مو بعربي، فأنا معي شنط معي ذا واضح إني فيني في توها وفي كذا. فقلت أنا كل بجيزي مكسر وكذا كنت نعشاب أبغى أدخلها على السير حتى تدخل الخطوط يعني تشحن وكذا. هذا طبعا من بكرة لما جيت من بكرة، طبعا رحت الآن فندق سكنت فيه ثم جيت من بكرة. فشفت المصري هذا ومع الحوس وأنا خايف تلغى الرحلة وخايف صار نفس الإجراءات اللي صارت أمس. المهم فقال لي هو قال لي انت سعودي؟ يقول بالمصري يا الله انا سمعت صوت عربي ولا كاني شفت الجنه. لا عربي شفت له أسأله مليون ألف سؤال وأعطيه الأوراق اللي عندي. قلت أكفى دبرني هذه ما أدري إيش موضوعها وهذه ما أدري وين أروح فيها وهذه ما أدري إيش أسوي بها وهذا. قال لي صبرك صبرك علي صبرك علي. أذكر أيوة. فقلت له معليش اسمحلي ترى والله مالي يعني ماشي أول عند أول عربي أقابله يعني من يوم جيت الحين خمس أيام. فاسمح لي يعني معذرة وإني ترى مرة يعني منقطع دي السبل عقلتهم وكذا. فجزا الله خير يعني بدأ يعاوني فعلا وخلص معي الإجراءات ودخل حج الطيران وفهمني وين أخطب معه ورد وداني بوابة وراني الأمور. فيعني وقف معي وقفة صراحة ما يعني أذكر من أفضل مواقف في حياتي يعني فعلا شخص وقف معي فيه لأنني كنت فعلا يعني ضايع يعني شخص رايح بال ما يدري وين الله حاطه ولا حتى في الولايات المتحدة الأمريكية يعني ما كنت أعرف أحد يعني ما كنت أدري إن في أحد يعرفني في الولايات المتحدة الأمريكية لا قريب ولا صديق ولا أي شخص. فكانت فعلا الحالة شوي صعب. فشاهد من الكلام انتهى هذا الموقف مع هذا العربي. سؤال الأخ علي اللي هو هل سؤالي التعامل مع العربي؟ أنا أقول والله على حسب الصراحة يعني في بعض الحالات مثل هذه يعني أنت أصلا لازم تدور عربي تتكلمه لأنك فعلا تكون يعني ضايع بالذات إذا كنت رايح مكان جديد وفي إجراء صعب ما تدري يعني كيف تتعامل معها. أما بشكل عام سواء كان معهد أو غيره أنا أقول عادي يعني مثلا تتعامل مع العرب أو السعوديين يعني بشكل عام عادي. لكن اللي مو بعادي أنك تكثر التعامل معهم بمعنى أنك يعني تصد دائما تطلع معهم دائما تخط معهم دائما وتترك الاختلاط مع أهل البلد هم الأمريكان أو البريطانيين أو الأستراليين أو غيرهم يعني من أهل البلد أنت تتعلم لغتهم. يعني لا تغلب جانب خروجك مع العرب على جانب يعني خروجك مع الأمريكان أيضا. لكن ترى في بعض الحالات خروجك مع بعض السعوديين قد يعني يزيدك ثبات. طبعا هنا بحاجة انه يزيدك خراب لكن في الغالب انه يزيدك ثبات لان السعودي يعني على وجه الخصوص يذكر السعودي في الغالب اذا كان في خطأ او في مشكلة يذكرهم بعضهم بعض حتى لو كانوا كلهم يخطون. يعني هذا الشيء انا لاحظته الصراحة يعني السعودي يذكر بعضهم بعض يعني مثلا اذا شاف واحد يسوي شيء اعظم من هو يسويه لا ذكره وانتبه لنفسك وما ادري ايش وكذا في تذكير. والحمد لله الملتزمين موجودين في كل مكان في الولايات المتحده ف يعني العلاقات جيده بين العرب والسعوديين. طبعا السعوديين هم يكتسحون اعداد الطلاب العرب في عنده هنا في أمريكية بعدد كبيرة جدا يعني ولا تقارن غيرهم. أعتقد بعدهم الكويتيين ثم يعني ما أدري عاد أهل مصر الصراحة يعني ما شفت إلى الآن يعني كطلاب ما شفت أحد يعني قابلت واحد ما أدري هو طالب لكن تقريبا قريب من سني على حسب الشكل شفته في مطار نيويورك. لكن موظفين شفت أكثر من واحد والله ما أدري أكثر من العرب ما أدري لكن هم متفرقين بشكل عام. في طبعا ولايات اللي هي اللي عند نيويورك أو في كاليفورنيا هذه تقريبا يكثر فيها الطلاب. لكن ولاياتنا اللي هي ولاية أوريغون ولايات واشنطن اللي فوق ولايات الشمال بشكل عام اللي هي الباردة فيها طلاب سعوديين لكن مو بكثرة الطلاب اللي في الجنوب أو في الشرق أيضا يعني أقل. عندنا في أوريغون طبعا الجو خيالي جدا والطلاب عددهم جيد لكن أيضا مو بكثير مرة. في معلومة أختم فيها اللي قال عنها الأخ علي لمسة التكدس وكذا. نعم هم في بريطانيا عندهم تكدس كبير جدا وتعت على ما أظن وقف عندهم بين عندنا ما في تكدس في الولايات المتحدة إلى الآن. في بعض المعاهد والولايات نعم فيها تكدس لكن عندنا ما في. فيعني هذا مجمل المواقف مع العرب. أترك المايك للإخوان. جميل تعليق سريع على موقفين. الموقف الأول قد يكون الموقف الأصعب هو موقف السكن أو موقف مثلا ضياع الأوراق المستندات في الجامعة كما حصل للأخ عزام. موقف سريع هذا اللي خلاني أسأل السؤال هل تؤيد التعامل مع العرب في الخارج. أنا ذكرت الموقف أو ذكرت السؤال هذا لأن صار لنا موقف مع أحد الأشخاص أو مع أحد الإخوة العرب تم حجز السكن مسبقا يعني تم حجز شقة في بريطانيا في المدينة اللي راح نتوجه لها. طبعا العملية جدا معقدة في بريطانيا لازم عقد 6 شهور في نفس السكن لازم تأمين لازم 3 شهور مسبقا يعني تدفع مسبقا. العملية جدا معقدة زائد رسوم للمكتب زائد رسوم للشخص اللي يعني يسعى في هذه العملية. فبعد هذا كله بعد هذه العملية كاملة الآن أصبحنا يعني مطمئنين بالنسبة للسكن. بعد ما وصلنا المدينة هذه يعني لو وصلنا لندن مثلا فلندن معروفة ورحناها قبل لكن المدينة الجديدة لم نجد الأخ العربي أو لم يعني يرد على الاتصالات. بحثنا عن الفنادق بحثنا عن يعني شيء محدد مثلا شيء مناسب غرفتين بجنب بعض يعني كنت أنا وأختي والوالد الله يحفظه. فللأسف فكنا نتنقل بالحقائب 6 حقائب نتنقل للمعهد وإلى أماكن أخرى ولوجبة الغداء يعني كان جدا الوضع صعب. فبعدها بفترة بعد 3 ساعات انتظار لم يعني لقينا حجز لشخص حاجز مسبقا أصلا لكن ما حصل له أو يعني ما صارت له فرصة يجي يوصل لبريطانيا فأخذنا الحجز هذا. هذا الموقف الأول. الموقف الثاني بالنسبة للغة موقف سريع في فرنسا. كنت يعني أدور لشحن الرصيد مثل سوا موبايلي هذه الأشياء. طبعا الكلمة بالإنجليزي توب أب، الكلمة بالإنجليزي توب أب كذا. طبعا أنا يعني ترجمت عن طريق جوجل من إنجليزي لفرنسي، طلعت لي نفس الكلمة بس النطق غير، مو توب أب توب يوب. فقاعد أحاول أفهم الفرنسي أفهمه، سبحان الله طلع جزائري الأخ فقال لي إيش اللي توب أب؟ قول أبغى أشحن الرصيد وأنا أفهمك يعني. بعدين علمني الكلمة، الكلمة أكيد تعرفونها كلكم، غيت شاغ، غيت شاغ. فالكلمة سهلة طبعا. هذه المواقف السريعة. طيب أو السؤال القادم يقول: الآن الأخ عزام درس في الأردن 5 سنوات أو 4 سنوات، الأخ مشعل درس في أمريكا سنة كاملة. طبعا الأخ مشعل ذكر لنا في اللقاء أو في الحلقة الأولى أنه كانت هناك رغبة أصلا للدراسة في أمريكا. السؤال يقول: لو خيرت للدراسة بدولة أخرى، يعني حتى لو كان عندك رغبة في أمريكا، لكن لو خيرت للدراسة بدولة أخرى فأي دولة ستختار؟ طيب أعتقد أني بختار بريطانيا. السبب الرئيس الأول أن بريطانيا أقرب بكثير جدا من المناطق الأمريكية، يعني ما أدري أظنها يعني 6 ساعات أو 7 بالطيارة، بينما المناطق الأمريكية 16 ساعة. فالمناطق الأمريكية يعني بعيدة جدا جدا، وهذا شيء متعب سواء كان بالطيارة أو حتى يعني بالتنقل العادي، ففعلا هي يعني بعيدة جدا. فهذه هذا السبب الأول. السبب الثاني، بريطانيا أيضا لغة إنجليزية مثلها مثل الولايات المتحدة الأمريكية. قد يكون تعليم في المتحدة الأمريكية أفضل، الحرية أكثر، الفرص أكثر، المجتمع ربما أفضل في التعامل الاجتماعية في كذا، لكن تبقى بريطانيا قريبة يعني. وتبقى أيضا بريطانيا فيها كثير جدا ممن أعرفهم، يعني في كثير جدا من معارفي في بريطانيا، فستكون أسهل علي عن إني أكون في بريطانيا. سيكون سهل علي أيضا جدا إني تنقل، يعني كل إجازة أو يعني قتال أسابيع أو كل شهر بين الفترة الأمريكية، لا لأن السفر فعلا طويل وتحتاج وقت جدا إلى أن أصل إلى بريطانيا. يعني تقريبا هذه الإجابة، وهذا مجمل الأسباب يعني في هذا. يترك إجابة العزم، يمكن اختار تأكيد دولة غير عربية، اختار دولة غير عربية، والاقرب اللي كانت لو ما تيسر يعني الاردن قريب او الاردن، ما ان الاردن جت بشكل سريع وتم القبول فيها بشكل سريع فما حبيت اضيع الفرصة، ولا الدولة الاخرى والنية ان شاء الله اذا فيك ما دراسات العليا فيها اللي هي كندا. دولة كندا فيها يعني الدراسة فيها سمعت عنها دراسة قوية أيضا، وفيها أمور كثيرة يعني جمال الطبيعي، وإحنا ممكن موجودة في أمريكا بريطانيا، لكن أظن التعقيد أو التشديد فيها أخف من غيرها أظن كما سمعت. مثل مايك يا علي. طيب بالنسبة لإجابة الأخ مشعل، ما أدري أنت ذكرت إن لو خيرت راح تختار بريطانيا، يعني إذا هذه الإجابة فأنا قد أخالفك. يعني إذا واحد جاء لبريطانيا ودرس، فيمكن إذا خير فراح يختار أمريكا. البريطانيين أنفسهم السكان الأصليين يقولون أن أمريكا أو الولايات المتحدة متقدمة على بريطانيا تقنيا وتعليميا وكل شيء يعني مدة طويلة، يقال أنها 100 عام. يعني لو بريطانيا اشتغلت على تعليمها واشتغلت على اقتصادها واشتغلت على الأمور هذه لمدة 100 عام، قد يعني تلحق بركب أمريكا. هذه الإجابة الأولى. الإجابة الثانية أو السبب الثاني أن الشعب الأمريكي شعب يعني متعاون لأبعد درجة. لو مثلا سألت واحد قلت له وين المطعم، مثلا مطعم الفلاني، راح يدلك عليه بكل ما يستطيع، وإذا استطاع راح يروح معك إلى المطعم. البريطاني للأسف كل ما تسأله أيام بزي سوري أيام بزي، يعني مشغول ما راح أرد عليك، مشغول ما راح أرد عليك ويمشي. إضافة إلى ذلك الشعب البريطاني للأسف شعب متكبر جدا. لو تلاحظون الآن الدول الأوروبية كلها تتعامل باليورو إلا بريطانيا تتعامل بالباوند أو الجنيه الاسترليني. فالشعب البريطاني للأسف فيه كبر يعني غير طبيعي، فأتوقع أنه مناسب جدا للشعب السعودي هذا الشعب. طيب السؤال القادم يقول: قبل أن نأخذ نصيحتكم لإخوتكم المغتربين، بالنسبة لي أنا الآن أكمل 3 سنوات ونصف ويتبقى 1.5 سنة وأستطيع الحصول على الجنسية البريطانية. عزام ما أدري إيش قانون الأردن، وأيضا مشعل ما أدري إيش قانون أمريكا، لكن هل تتمنى أن تعيش، أنا أتكلم الآن عن الاستقرار أو الإقامة الدائمة في هذه الدولة، هل تتمنى أن تعيش في الدولة التي أنت فيها الآن بعد إكمال دراستك؟ طيب تعقيب على كلام أخ علي في الإجابة السابقة، طبعا أنا ذكرت أني بختار بريطانيا فقط لسبب القرب ولسبب أني أعرف كثير من علاقاتي يعني القارب أو الأصدقاء في بريطانيا، وذكرت أيضا أنها متخلفة عن الأكاديمية في التعليم، وأيضا في مسألة اللي هو المجتمع، أن المجتمع البريطاني سيء جدا عن المجتمع الأمريكي، هذه ذكرتها في الإجابة الأولى. لكن هي فقط الأسباب اللي أنا بختار في بريطانيا هو زي ما قلت لي هو القرب، قرب بريطانيا يعني من السعودية اللي هي 6 ساعات أو 7 ساعات على الأكثر بالطيران طبعا، وأيضا نعرف فيها ناس كثير بينما ما أعرف أحد من تحديثي إطلاقا. هذه كانت هي أسبابي لاختيار بريطانيا. يمكن السبب اللي خلى تعليم بريطانيا يتأخر أو يتخلف عن تعليم أمريكا هو أن تعليم التعليم الأمريكية أكثر حرية من تعليم بريطانيا، أكثر مغامرة في تطبيق المشاريع والإنجازات والتقنية وإلى آخره. أضف إلى ذلك أن يعني الشعب الأمريكي أكثر بكثير من الشعب البريطاني، مفتاحيته أكبر، مساحته أكبر إلى آخره. طيب السؤال، هل تتمنى أن تعيش في الدولة التي أنت فيها الآن بعد إكمال دراستك؟ والله ما أدري. سؤال يعني تقصد سكن إلى الأبد يعني؟ ما أدري، إذا كان السكن إلى الأبد فهذا طبعا الحال لا طبعا. السكن الأبد طبعا مستحيل، ما أعتقد أنها يعني متاحة لي ولا لأي مسلم، لأن إذا كانت الهجرة واجبة على يعني من يجد صعوبة في السكن مع الكفار وكذا، فكيف الشخص يعني ينتقل من بلاد الإسلام ويسكن في بلاد الكفار؟ لكن مثلا وظيفة أعتقد والله أعلم نعم يعني ما أدري، بس طبعا أعتقد في ظروف معينة نعم يعني ممكن أني أخذ وظيفة معينة منها استفيد خبرة أو سنوات يعني معينة للدراسة، مثلا أشتغل في معمل معاملهم أو أكون عضو تدريس في واحدة من الجامعات ومدة مثلا مدة معينة سنة سنتين 3 4 بالكثير، بعدها خلاص أرجع. لأنه يعني كما تعلم أن جامعة الملك سعود على سبيل المثال، جامعة فهد ترى المعادن، وجامعة الملك عبد الله العلوم والتقنية، وجامعة السعودية والتعليم العالي بشكل عام عندنا الآن مراكز البحث بدأت تشتغل عند قوة على قدم وساق، وهذا الأمر شيء مشرف جدا جدا جدا. فشاهد يعني التعليم عندنا في السعودية الآن بالذات التعليم العالي، أنا أتكلم تعليم عالي، بدأ يتطور بقوة. يعني لا زال في مشاكل، لا زال في بعض هذا، لكن بشكل عام التعليم العالي جدا ممتاز. يعني الآن خطوات للأمام واثقة، وخطوات أنا أعتبرها قوية جدا وكبيرة جدا، ومتفائل الحقيقة بمستقبل التعليم عندنا في السعودية. فأعتقد أنه الآن يعني زي ما تقول يعني يسيل اللعابة اللي هو العمل في القطاع التعليمي عندنا، سواء كان بالمجال البحثي أو المجال التعليمي نفسه يعني اللي هو ك يعني عضو هيئة تدريس، أو أيضا بمجال التعامل مع الشركات أو الاستشارات أو إلى آخره. فالحمد لله هذا المجال الآن رحب عندنا في البلاد، وغير ذلك أن الدولة الآن تتجه إلى الصناعة مثل المدينة المتعددة الاقتصادية والمدينة الاقتصادية بشكل عام اللي هي المدينة الاقتصادية 6، بدأت تفتح المصانع، الشركات، مراكز الأبحاث الخاصة أيضا، يعني فالحمد لله أشياء كثيرة تغيرت. فأعتقد ممكن أتوظف يعني مدة سنة سنتين 3 4 بالكثير جدا جدا، فقط لأخذ الخبرة والاستفادة وأخذ عدد العلاقات. إذا شفت في مسرح أني أجلس زيادة ممكن أني أجلس زيادة، لكن إذا ما في مسرحة سواء كانت علمية أو يعني شيء متعلق بالخبرة فأعتقد أني أكيد برجع. لكن خيار العمل الآن يعني على حقيقة ما أعتقد أنه بينفذ، ما لأني فعلا ما أعتقد الوالدة تبترضى، ولا أعتقد أني أنا أيضا أستطيع أني أبعد أكثر من كذا عن الوالدة. يعني خصوصا إذا كنت أنا الآن أفكر بدراسات عليا مثلا بعد دراستي هذه، فأيضا دراسات عليا تبي تأخذ زيادة 4 سنين أو 5 سنين، يعني مجموع السنوات يمكن تكون 9 أو 10 سنوات، فهل بتحمل أجل زيادة يعني 15 سنة بعيد عن الوالد؟ يعني هذا أعتقد أنه صعب شوي. يعني هذه الإجابة، أترك المايك للإخوان. كمعيشة لا أظن، مو يعني قصورا في هذا البلد، بالعكس يعني خصوصا بعد فترة قضيتها 4 سنوات، يعني صرت يعني ولد بلد إلا شوي. لكن مهما كان يظل الإنسان يحن ويتمنى أن يبقى في الأرض التي نشأ وترعرع فيها، والأرض التي فيها أهله وأقاربه وأصدقائه، حتى لو كان وظيفيا، يعني حتى لو كان وظيفيا، يعني حتى لو صار في هنا وظيفة وهناك، أكيد أني راح أظل في المكان اللي نشأت وترعرعت فيه اللي هي السعودية بشكل خاص. طيب جميل. بالنسبة للجامعات البريطانية فهي تعطي فرص وظيفية أثناء الدراسة، بس المشكلة في الجواز السعودي أنه ما يسمح بالعمل للطالب السعودي الفول تايم ستودنت، يعني اللي يدرس انتظام، فللأسف لا يسمح له بالعمل. السؤال أو السبب اللي خلانا نسأل هذا السؤال، إن في بعض الشباب يعني يعجب بالبلد الذي يعيش فيه. ما أدري بصراحة كيف يعني يتحمل قلبه أنه ينسى الوطن، ينسى أهله أو هذه الأمور، لكن ما أتوقع أن في أحد بيرضى يعيش بعيد عن صوت الأذان، بعيد عن المساجد، بعيد عن أصدقاء يعني صالحين وهكذا. طيب سؤالنا الأخير وهو نصيحة لإخوتكم المغتربين. نصيحة لإخوتكم المغتربين، يعني شفنا بعض الإخوة يفكر في الدراسة بالخارج بالإضافة إلى من عاشرتموهم يعني خلال هذه الفترة، فما هي نصيحتكم الموجهة لإخوتكم المغتربين؟ طيب بس تعقيب على كلام الأخ عزام قبل قليل، مسألة الشخص ما يقدر يشتغل بس عندك أو يعجب، أي طبعا أنا بقول كم أتمنى ما يغضب أحد، أتمنى طبعا يعني أنا ما أخفيكم طبعا قبل ما أقول الكلام، طبعا في الولايات المتحدة الأمريكية يعني في مشاكل، بمعنى يعني تجد اللي يرتشي، تجد اللي يكذب، تجد اللي يزور، تجد اللي يعني في مشاكل كثير جدا، يعني فساد موجود بشكل غير طبيعي، وهذا شيء واضح حتى في عراية تدريس للأسف، يعني في منهم المتغطرس، في منهم اللي يعني ناس تعاملوا معنا الآن بهالطريقة يعني. فالأمر هذا أتمنى أنه ما يقل عنه محصور عندنا بالسعودية، على أساس ما يكون في تشاؤم أو يتحطمون الناس، لا ترى موجود أمريكا بكثرة، بكثرة جدا، اللامبالاة والمدري هذا في أمريكا في أعلى في أعظم بلد وفي أكبر موجود، زين؟ فأتمنى أن هذا يعني ما تأخذ أمريكا وتحطون يا الله أمريكا أمريكا، لا لا تكبر أمريكا أكبر من حجمها، هي أمريكا مثلها مثل غيرها من الدول فيها نسبة فساد عالية جدا. وبالمناسبة أنا قرأت إحصائية قبل مدة إن الفساد في السعودية أقل من الفساد في أمريكا، هذه إحصائية رسمية طبعا أنا نسيت مصدر إحصائية، لكن الفساد بالسعودية أقل من الفساد بأمريكا، يعني هذا بس للمعلومية. طبعا الشيء اللي أنا أبغى أقوله بس يعني بعد المقدمة أن الحقيقة مع هذا المجتمع الأمريكي أو يعني بشكل عام أمريكا يعني جديرة بالإعجاب من ناحية، طبعا جديرة بالإعجاب من ناحية طبعا السكان، لكن من زاوية، وش الزاوية هذه؟ اللي هي زاوية التطور عندهم، المجتمع الانفتاحية نوعا ما، يعني ما فيه مثلا تحجير، يعني دائما أنا ما أدري بس هذا نظام من التبعة، إذا فكرت بزاوية أفكر بزاوية المقابلة، يعني على سبيل المثال أنا لما أفكر على سبيل المثال بحرية النصارى عندنا هنا أفكر بالمقابلة، يعني مثلا أقول أنا عندنا مثلا بالسعودية قد يكون نوعنا فيه محافظة، هذا شيء جيد، لكن بعض البلاد الإسلامية يعني مثل مصر سابقا في عهد الرئيس الأول يعني اللي هو حسني مبارك يعني أو في تونس مثلا علمنا يعني بالإجبار قصد، يعني فالشاهد يعني ما يتركون الناس حريتهم في اختيار الدين، فهذه فيها مشكلة. الولايات الأمريكية لا، أنت حر، تبغى تصلي، تبغى تعبد في الكنيسة، تبغى كذا. فأنا فكر بالمقابل، يعني في بلاد مثلا ما تسمح لك، ما تسمح للكنائس مثلا، ما تسمح للنصارى، بينما في أمريكا ما تسمح للمسلمين وبحرية مطلقة يأخذ راحتهم في عباداتهم في اللي يبغونه. فهذا الشيء يعني مع يعني تطور الولايات الأمريكية ومع كذا، خليك من رحم الأمن طبعا تعامل مع المسلمين، لكن أقصد كمجتمع وكتطور تقني وعلمي وكذا، هذا شيء مغري جدا وشيء مثير للإعجاب. أضف إلى ذلك أن اندماج مجتمعهم، التعاطف اللي بينهم، التراحم اللي بينهم، اللي بين مجتمع ككل، خليك من مجتمع لمجتمع وأسرة، يعني هذا جدا سيء، تعامل مثلا الأبناء مع والدتهم أو الأخوة وإخوان مع بعض، أوكي هذا في ضعف، لكن بشكل عام عنص مع الجيران مثلا أو مع الأصحاب هذه جدا جدا جيدة. الأخلاق عندهم حدود عامة في الأخلاق بشكل عام جدا جيدة، في طبعا جرائم وفي كذا، لكن بشكل عام يعني إلى الحمد لله ما سمعت جريمة في المكان اللي أنا فيه اللي هي مدينة كفارس كاملة، لكن الأخلاق بشكل عام جيدة. طبعا شرب الخمر أو مثلا الجلوس مع النساء أو إلى آخره، طبعا هذه عندهم بالثقافة، بمعنى أنك ما تقدر تقول هذه مخالفة للأخلاق، هذه عندهم عادي من الأخلاق، بما أنها ما تعدت على يعني حريات الآخرين، جيد، لكن بشكل عام انضباطهم في الوقت مثلا، تعاملهم في المصداقية، هذه كلها موجودة، يعني إلى درجة أنك ممكن تأخذ بضاعة يعني في بعض المحال وترجعها بعد شهر ما عندك أي مشكلة، بس أنك تقول لهم أنا والله ما استخدمتها يصدقوني، تدخلونها ورجعونك المبلغ. هذه موجود عند الأمريكا في مصداقية تعاملون فيها مع الزبون. يعني من الطريف علي أختم في هذه، واحد سعودي استأجر من عندهم أو اشترى من عندهم 3 مفارش نوم، جيد، والأخ ناوي يعني بيقلط مجموعة من ربع عنده وفشرها، المهم ناموا عنده 4-3 أيام، يوم ربع 3 أيام الأخ يعني شاف إن المفارش ما فيها شيء فطوعها وذا وراح رجع للمحل قال طب هذه جيدة ما استخدمتها. هذا مثال طبعا على بعض الإخوان اللي يستغلون فهذه المصداقية موجودة وفعلا خذوها ودخل عندهم كأن مصدر شيء وصاحبها هذا يكذب. طبعا الممنوعات عندهم هي ممنوعات الأمن القومي، يعني طبعا ممنوعات الامن القومي معروفه اللي هي التخريب او الترهيب او مثلا الاعتداء على حقوق الاخرين او تجاوز حريه. يعني على سبيل المثال في مساله الزنا مثلا اذا كانت في طرف الطرفين على سبيل المثال يجوز عندهم وهذه عاديه عندهم، لكن اذا كانت تحرش او اغتصاب بمعنى اعتداء من شخص على اخر هنا تكون ممنوعه. انت عندك طبعا ممنوع الطرق الاثنين كلهم عندنا بالدين ممنوع الاثنين طبعا لا بدر ترى ما فيها الخربيط هذه كلها يعني هذه محرمه على الجميع. لما عندهم لا ما في مشكله. طيب الوصية الأخيرة لي أنا بس أوصي المغتربين أول شيء إنه يكون عندهم خلفية عامة أقل شيء عامة عن الإسلام ويعرفون لا في رشاوي طبعا في خيانة هذه موجودة لكن أتكلم عن العموم بشكل عام يعني هم كفار طبعا لأنهم نصارى لكن بالعموم فيهم مشاكل بطبيعة الحال طبعا لكن أتكلم بالعموم الحمد لله مجتمع جدا سليم وممتاز كمجتمع خلك من يعني رؤساء او ساسة او يعني شو اسمه اصحاب كنائس وكذا ما في عنهم عن اهدافهم عن خرابيطهم لكن المجتمع يعني بشكل عام لا فيه مصداقية في التعامل فيه جدية فيه وفاء بالوعود فيه كذا يعني بشكل عام اي بشكل عام اتكلم طبعا لكن انا قلت لكم قبل شوي في البداية قلت لا فيه يعني شو اسمه رشوة وقلت فيه خيانة وفيه فساد اكثر من السعودية لكن حط بالك طبعا السعودية 30 مليون هذول عددهم 300 مليون اليوم الشعب الامريكي جيد هذه بس يعني كذا. فالنصيحة أنا أتمنى أن المبتعثين بالذات الدول الغربية الغير مسلمة يكون عندهم ثقافة إسلامية عامة يعني بتجيك أسئلة كثيرة جدا جدا جدا عن الإسلام وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عن الصلاة مثلا وعن الصيام وعن مكة والحج مثلا عن أشياء كثيرة جدا. هذا الشيء الأول لابد يكون عندك ولو يعني شيء بسيط من الثقافة. الشيء الثاني ستواجه السعوديين شيعة وهذه موجودة بكثرة في ما أدري عن بريطانيا وعن باقي الدول لكن عندك هي والله كثرة الشيعة موجودين بعدد كبير جدا سواء كان طلاب وطالبات أعداد كبيرة حتى نادي سعودي عندنا في الجامعة رئاسته وكل المسؤولين فيه بالتدريج كاملا من الشيعة حتى الثقافة اللي ينشونها عن طريق المسرحيات أو كذا شيعية يعني للأسف الشديد طبعا يصير في مشاكل بينه وبينهم وكذا لكن طبعا كان في مراجعات لأن ملحقية بهالخصوص لكن هذا واقع. فاللحظة الثانية اللي هي لابد يكون عندك أيضا ثقافة بمنهجك يعني إذا جاك بكرة شيعي وبدأ يناقشك عن أشياء كثيرة في عقيدتك ترد عليه بدأت عن الصحابة مثلا أو عن عائشة رضي الله عنها يعني أشياء أساسية بس تحفظ على دينك ولا تثار في صدرك الشبهات من حيث لا تعلم. انا ما اقول خليك يعني مطوع وروح تلتزم وروح مدري ايش وروح لا لا لا ابد لا بس خذ معلومات اساسيه حتى ما حد يجي عندك شبهه بس لان اذا علقت شبهه في قلب الانسان من الصعب جدا انها تخرج وهي المشكله. فخل عندك قناعه تامه بالمناهج تدخل عندك ثقافه يعني اساسيه عن الاشياء المهمه في منهجك على اساس خلاص يكون عندك مناعه يكون عندك يعني زي ما تقول حاجز ما حد يستطيع اختراقه. هذه اشياء مهمه. الشيء الاخير اللي أنا أتمنى من الجميع في المطلوب المبتعثين اللي هو الالتزام بالثوابت والقيم والعادات والتقاليد. يعني للأسف كثير من طلاب السعوديين لما يجي أمريكا خلاص ينبهر تماما بأمريكا ما عاد يستطيع يعني يقاوم تطور الحضارة والتكنولوجيا والمجتمع والانفتاح والآخر فينبهر. هذا الانبهار يجعله يترك شيء اسمه ثقافتنا السعودية أو تراثنا السعودي. يعني على سبيل المثال عندنا في السعودية مثلا كان كمثال بسيط وهذا شيء ترى مذهل يعني ما حد يدري إن في مكان عندنا بالسعودية يجتمعون فيه المسلمين لمدة أيام يعني بحوالي تقريبا 3 مليون مسلم اللي هو مكة المكرمة مش على المقدسة. على سبيل المثال لما تقول أنتم ينبهرون وش المكان يجتمعون فيه 3 مليون أو أكثر في أيام محدودة في سنة وكل سنة يصير وكل سنة يزداد العدد. هذا الشيء. شيء ثاني مثلا ساعة مكة مثلا أكبر ساعة بالعالم لما تقول له مثلا أنها ينبهرون السعوديين لا يعني ما في أمل يجيب لك مثل الأمثلة ما في أمل. أي ساعة وش حاجة يرجع ما أدرى عنها وساعة يرجع رح بس عندهم اللي أزين منها ما أدري وش. فيستحقر كثير من الأشياء مع أنها أشياء قوية وأشياء ممتازة وأشياء رائعة. يعني زي مركز الملك عبد الله مثلا المالي أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط على سبيل المثال احنا كلنا متعلمين فيه. أنا مثلا أنا الآن بدي أتكلم عن مكان يسألوني عنه شو عندكم وشو عندكم هذا من ضمن أمثلتي. أقول لهم مثلا مكان مالي وأقول لهم كذا وجامعة الملك سعود تطورها وأقول لهم كذا بينما في طلاب السعوديين للأسف ينسلخون تماما من ثقافة تراثهم وأشياءهم السابق عندهم لي يعني انبهارهم أو لي كذا. هذه 3 ملاحظات المهمة اللي هي يعني خلفية مهمة عن الدين عقليا وخلفية عن الدين من ناحية المنهج هذا أيضا مهمة. النقطة الأخيرة اللي هي أنك يعني ما عندك مشكلة تنبهر أو أنك تذكر تراث بلدك وتراث وثقافتك وكل ما ترى عندك مناسب في بلدك تذكرها للآخرين. أشكر الأخوة على أسواقه ويعني صلي وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النصيحة اللي نقولها للطلاب المغتربين خصوصا، الطالب يسافر ويغترب لأجل الدراسة، فكل شيء غير الدراسة فهو أمر ثانوي، ما يقدم أي شيء على دراسته. أيضا أكثر الأمور ذكرها فارس أو مشعل في نقطة مهمة ذكرها مشعل وأحب أنبه عليها، مسألة التزام بالثوابت والقيم والمبادئ والعادات والتقاليد. أي بلد تذهب إليه سواء كان بلد أجنبي أو حتى إذا كان بلد عربي، فأنت ترسم صورة مع أحد الطلب الجماعي، لكن الجميع يلاحظك وينتبه لك، خصوصا اللي جايين من السعودية بشكل خصوص. يعني ما زالت نظرة السعودية في المجتمعات العربية خصوصا أنها دولة قدوة والإسلام هو فيها، النظرة هذه موجودة حتى في الدول العربية، فمهم أن الشاب والطالب المبتعث يرسم صورة إيجابية عن بلده. هذا اللي عندي، نعطي المايك لعلي. طيب جميل جدا. طيب لا ننسى أن أهداف الغرب أو أهداف النصارى أو أهداف المبشرين كما يعني يعرفون دائما تركز على الطلاب المسلمين، فأيضا هذا أمر قد يعني لم نتطرق إليه كثيرا. في المقابل بالنسبة لبريطانيا، على كلام الأخ مشعل، السبب في عدم شدة العداء الموجودة بنفس الحدة الموجودة في أمريكا أن السكان الأصليين لبريطانيا قليلون جدا، يعني أكثرها جاليات من الهند، من باكستان، من يعني اللي يزور بريطانيا بيعرف هذا الأمر لما يشوف سكان بريطانيا. الأمر الآخر أيضا لا ننسى أن الشيعة والروافض منتشرون انتشار عجيب جدا، ومساجدهم دائما تكون كبيرة ومرتبة وأفضل بكثير من مساجد السنة. لكن أيضا لا أنسى أن أذكر هناك جمعية تسمى جمعية أهل الحديث، جمعية سنية في بريطانيا الحمد لله. طبعا ذكرت في اللقاء الأول أن مدينة برمنغهام هي المدينة الوحيدة في بريطانيا التي يسمع فيها صوت الأذان خارج المساجد. أيضا موقف سريع جدا جدا بما أن الوقت يعني أدركنا، كان هناك في مسجد في الأصل كان بار، يعني كان فيه خمر ورقص وغيرها، تحول المسجد بفضل الله من هذا المسمى إلى مسمى مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وشرفت بأن أكون أول إمام يصلي صلاة التراويح في هذا المسجد. لكن حقيقة الفخر يكون لنا متى؟ لما نرى يعني تعاضد المسلمين، لما نرى اجتماع المسلمين في دفع المبلغ الطائل جدا، يعني 1 باوند فقط يساوي 6 ريال، فالمبلغ جدا عالي، لكن ما شاء الله تبارك الله وصلتنا يعني هدايا من مجمع خادم الحرمين الشريفين هنا، وصلتنا يعني أمور كثيرة جدا، ماي زمزم، يعني الحمد لله أنه الأمر أيضا يجب أن تذكر الإيجابيات التي توجد في هذه البلدان. أشكر حقيقة الأخ فارس أو الأخ مشعل والأخ عزام جزيل الشكر على تواجدهم، على مشاركتهم لنا على مدى حلقتين. إن شاء الله بإذن الله سنحاول أن نقلل من الأسئلة ونترك لكم المجال لسؤال ضيوفنا. فقط دعوات نكررها، اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واجعل التوفيق حليفنا، اللهم اجعلنا عدة لديننا وأمتنا ومجتمعاتنا، اللهم رد كل غريب وقرب كل بعيد، يا من جمعت شمل يوسف بأبيه يعقوب اجمع شمل إخوتنا بأهلهم وردهم سالمين غانمين، اللهم استجب دعواتنا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنت إلى صبح الإياب معالمي، وبكت على فنن الحنين حمائمي، سفر تلبسنا خشونة ثوبه، طمعا بثوب العائدين الناعمين، مالي على نفس اغترابي قوة فانا بجر هوائه كالراغم أحبابنا إن تشتكون غيابنا فلأجلكم فارقت جسم عواصمي وإليكم استودعت روح سعادتي في حفظ مولاي الرؤوف الراحم ورحلت أطلب في الرحيل تقربا منكم بعودي رافلا بغنائمي حلت إلى صبح الإياب معالمي وبكت على فنن الحنين حمائمي سفر تلبسنا خشونة ثوبه بثوب العائدين الناعمين أنكرت آيادي وأنكرتم لها فكأن أشهرنا بغير مواسم وكأنما أحداثها في عالم وأنا وأنتم وحدنا في عالم نعم الخليل صحبت بعد فراقكم كم عاش بين معالم وعوالم صبر تدبر أمر قلب كلما رجفت به اللوعى عصاه بلائمي حلت إلى صبح الإياب معالمي وبكت على فنن الحنين حمائمي سفر تلبسنا خشونة ثوبه طمعا بثوب العائدين الناعمين هابته أشواقي ففاضت خلسة مني الدموع حذار عيني عزائمي ما خان جاشي قط حتى هده تسليم أمي في بكاء باسم لما رأى إجهاش قلبي ضمه وبكى كلانا تحت ستر مباسمي وكذلك الدنيا إذا لم ترويها من دمع قلبك نلت حظ الواهم حلت إلى صبح الإياب معالمي وبكت على فنن الحنين حمائمي سفر تلبسنا خشونة ثوبه طمعا بثوب العائدين الناعمين ما وحشة الأسفار عند بلوغنا قمم المنى إلا كنومة حالم خضنا مشاقتها وعند مليكنا سبحانه حسن الثواب الرائم بعزيمة كالجانوي كولومبوس لما مضى في بحرها المتلاطم بعزيمة كال جانوي كولومبوس لما مضى في بحرها المتلاطم حتى إذا انقشعت سحابة صيفها عن صحو ضاحية المعاد الحاسم وتزاحمت كلمات كل مبارك بمناكب مشتاقة ومعاصم قرت هنالك عين كل مسافر جرى حقائب بالنجاح الغانم عادت حكايات التغرب بعدما كانت مناحب ضحكة للطاعم ولرب مجترع مرارة حاضر هي في غد حلوى زمان قادم.